يقرأ عليهم في السيرة. الحمد لله أولادنا متعلقين بالدين، يقرأ عليهم السيرة، كيف النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كان ينام، كيف يستيقظ، كيف يأكل، كيف يشرب، كيف يدخل، يعلمهم الفضائل والآداب الإسلامية، الأذكار، يعلمهم، يعودهم على الأذكار الصباح والمساء، يقرأ معهم كل يوم جزء من القرآن، حزب من القرآن، صفحة صفحتين ثلاث، يشرح لهم، يكون قريب منهم، ما يبتعد عنهم. لأن بعض الناس للأسف يكون منبسط مع إخوانه ومع زملائه ويضحك وكريم، وإذا جاء مع أهله جاء البخل وجاءت الغلظة، ما تشوف ابتسامة. هذا خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. هذه الزوجة كن رفيقا بها، محبا لها، مواسيا لها، مسليا لها. كيف تجلس مع إخوانك فتأتي القصص وتأتي الحكاوي وتأتي، ومع زوجتك يصيبك الخاص وتأتي بالصدود عنها والإعراض عنها؟ لا يجوز هذا أبدا، لا يجوز. وعلينا بتربية الأولاد. الآن ننظر في شبابنا اليوم الذين يتمنعون، الذين أصيبوا بداء التخنث والتأنث والتكسر، يلبس الأقراط في أذنه، يضع المعاصم على يده والقلائد على صدره، يلمع شفته، يحمر شفته بعض ويلمع بشرته وكأنه، ويلبس الملابس الضيقة التي تجسد العورة وربما تكشف العورة، ويتلاعب بنفسه وبرأسه وبشعره كل هذا بسبب قلة التربية، قلة التربية. فأوصيكم أيضا الأولاد تكون لهم كلهم برامج، مع يعني برامج مدروسة ترفيهية وتعليمية. وأحسن شيء التعليم بالترفيه، التعليم بالترفيه، استخدام الترفيه كمدخل للتعليم. وهذا الكلام يطول لكن شكر الله لكم. يسأل أخونا عن اقتناء فرصة الدعاة في الدعوة إلى الإسلام، وما هي آداب الدعوة والنصيحة للآخرين، خاصة نصح بعض الأخوات المتبرجات؟ طبعا تكلمنا عن أهمية الدعوة، وكذلك من وقعت في شيء من التبرج فتنصح وترشد وتذكر بالأحاديث الصحيحة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة استعطرت فمرت بالقوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا، وقال قولا شديدا، صلى الله عليه وسلم. حديث عظيم. أيما امرأة استعطرت فمرت بالقوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا، قال قولا شديدا، عليه الصلاة والسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر ونساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، مائلات مملات، فالواجب على المرأة أن تلتزم الحجاب والجلباب، لأن هذا هو سترها وصونها وحسنها. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. لما نزل قول الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث معاوية بن حيدة احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يخلون رجل مع امرأة إلا معها ذو محرم لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء وإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فويل للرجل من المرأة والمرأة من الرجل إذا خلوا من التقوى. ولا عيشة للرجل إلا بالمرأة ولا للمرأة إلا بالرجل مع التقوى. فاحفظوا أنفسكم من كل ما يسوء. ثم أيضا إن الرجل العاقل اللبيب وكذلك المرأة الحصيفة تدفع الغيبة عن نفسها والسمعة عن أهلها والرجل يدفع الغيبة عن نفسه والسمعة عن أهله. هل يرضيك أو يرضيك أن يكون أن تنالك الألسنة أو ينالك أو تنالك ألسنة الناس بالذم؟ هذا يعني حتى لا يتوافق مع طبيعة الإنسان. فالإنسان يحمي نفسه ويتقي الله عز وجل وليعلم أن هذه تراها فانية كلها الدنيا فانية والآخرة هي الباقية. كل تعاليم الدين التي حثنا الله عليها وحثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها حفظ للصحة حفظ للعرض حفظ للنفس للعقل. فالواجب علينا أن نتقل. ثم أحذر الجميع من أن ننشغل في مجالسنا بالتشهير في بعض أو الحديث في بعض فلان فعل وفلان كذا وفلان ذهب المكان الفلاني وفلان سوي كذا وفلان هذا مثلا ما يجوز. هذا من التشهير لا يجوز. الواجب النصيحة أما التشهير والفضيحة فهذه من عادة الفساق ومرضى القلوب الذين يتبعون الأخبار ويقولون أن ذهب وين راح وش سوى وش فعل وش كذا ما يجوز. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فذبوا عن عرض بعضكم واحفظوا سمعة بعضكم مثل الآن ما انتشر الآن في الجوالات وفي الإنترنت وغيره ناس يعني فضيحة فلان فضيحة فلان فضيحة فلان فضيحة كذا. سبحان الله متى صار المسلم يفرح بفضيحة أخيه المسلم؟ نعوذ بالله هذا مسلك خطير وخيم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فمن تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحلة. ذاك يقول يحيى بن معاذ ليكن نصيب أخيك منك ثلاثة، إن لم تنفعه فلا تضره، إذا ما عندك نفع له لا تضره، إن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تفرح فلا تغمه، وإن لم تفرح فلا تغمه، والثالثة نسيتها الآن لكن في هذا المعنى. شكر الله لكم. نود أن نتوقف الآن لأن هناك بإذن الله محاضرة أخرى بعد صلاة المغرب بفضيلة الشيخ، ولا أنسى أن أقدم الشكر الجزيل لإخوتنا في مسجد طيبة، وفقه الله وجزاهم خيرا على تهيئة الخطبة قبل صلاة المغرب وبعد صلاة بإذن الله، كما أشكر